Oh,

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتسخر لكم الشمس والقمر دائبين وتسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين سخر لكم الليل والنهار Yeah. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ميكروفون بيغني. ميكروفون بيغني. ميكروفون بيغني. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إِنَّ رب اجعلني مقيما ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا نور النبي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف تولى بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قصران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم.